قال بعد ذلك رحمه الله: وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. الصعب بن جثامة صحابي رضي الله عنه، وهو الصعب بن جثامة الليثي، وتوفي في خلافة عثمان، على خلاف شديد في الحقيقة في متى وفاته، اختلفوا في ذلك. طائفة تقول أنه توفي في خلافة أبي بكر الصديق، والصحيح الذي عليه المحققون كالفسوي في المعرفة والحافظ في الإصابة أنه توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. البيات، قال: يبيتون. ما معنى البيات؟ البيات المقصود بها أو المقصود به الإغارة على المشركين، وهذه الإغارة تكون ليلا، فيغير فيهجمون عليهم، قد يصيبون النساء قد يصيبون الصبيان فيجوز، لكن لا يقصدون ضرب النساء، يرى امرأة فيقتلها لا يجوز له، وسيأتي الكلام عن ذلك، أو صبي فيقتله، إنما هو يريد المشركين، يريد الرجال المقاتلين، لكن لأنه ليل وهم بيتوهم حتى يقتلوهم، ففي هذه الحال قد تصاب النساء وقد تصاب وقد يصاب الصبيان والذرية. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بعينه قال: هم منهم، يعني إن أصيب أحد منهم فحكمه حكمها وحكم هؤلاء، لأن العلماء أجمعوا أن الأطفال الصغار يلحقون بآبائهم، فهو صغير لم يبلغ يكون كافرا. لماذا؟ لأنه مع أبيه، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيكون كأبيه يلحق بأبيه، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن الأطفال تبع لآبائهم. وممن نقل الإجماع محمد بن نصر المروزي رحمه الله، ونقله ابن المنذر كذلك في كتابه الإجماع، وابن بطال المالكي وابن رشد وابن قدامة، جمع من أهل العلم نقلوا، شيخ الإسلام تيمية أيضا نقل الإجماع، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الأطفال تبع لآبائهم، وهذا هو الدليل الذي بين أيدينا، هم منهم. وحديث كل مولود يولد على الفطرة، الحديث المشهور الذي في الصحيحين. بقي أن نعرف ما هو حكم قتل النساء والصبيان. قتل النساء والصبيان لا يجوز، حرام أن تأتي إلى امرأة فتقتلها، أو أن تأتي إلى صبي فتقتله. أما الحديث حديث الباب عرفنا معناه، ليس القصد هو الصبيان والنساء، إنما هم يبيتون المشركين ويغزون المشركين، لكن قد يحصل وهم يغزون في الليل بياتا أن يأتي هذا السلاح أو هذا السهم فيضرب امرأة أو يقتل صبيا، فهم منهم. أما أن تأتي إلى امرأة أو إلى صبي ولا يقاتل ولا يشارك ولا له رأي فتقتله، لا يجوز. أجمع العلماء على حرمة قتال أو قتل النساء والصبيان. وممن نقل الإجماع الجصاص في كتابه أحكام القرآن، ونقله كذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ونقله ابن رشد المالكي، ونقله النووي، ونقله شيخ الإسلام، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق أن النساء والصبيان لا يقتلون، حرام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مر فرأى امرأة مقتولة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فنهى، هكذا الحديث كما في الصحيح، فنهى عن قتل النساء والصبيان، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وسيأتي هذا الحديث، سيذكره الحافظ وسنقرأه بعد هذا الحديث. وهؤلاء لا يقاتلون، في الغالب المرأة لا تقاتل، الصبي لا يقاتل، هم في الحقيقة هم غنيمة الحرب، إذا انتصر المسلمون على الرجال وقتلوهم أخذوا السبي، والسبي هم النساء والصبيان، فيكونون عبيدا عند أهل الإسلام. والله في القرآن ماذا يقول؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قالوا والنساء والصبيان إذا لم يقاتلوا لا يجوز قتلهم. لكن عرفنا الأصل وعرفنا الإجماع ومستند هذا الإجماع، ما هي الحالات التي يجوز فيها قتل النساء والصبيان؟ هناك حالات نعم يجوز فيها أن نقتل الصبيان وأن نقتل كذلك النساء. أول حالة التي ذكرت في الحديث، حديث الباب، حديث الصعب بن جثامة، وهو إذا كان القتال في البيات بيتوهم، فإذا قتل النساء والصبيان في البيات وهم ليسوا مقصودين وحصل أنهم قتلوا فيقال هم منهم كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أول حالة عند البيات. الحالة الثانية إذا تترس المشركون بالنساء والصبيان لضعفهم، جابوا أتوا بالنساء وأتوا بالصبيان، فيقول إذا جاء المسلمون لن يقتلوا النساء والصبيان ونحن الذين سنهجم عليهم بعد ذلك، ففي هذه الحال يجوز للمسلمين أن يقتلوا النساء والصبيان. لماذا؟ لأن هذه حيلة صنعها المشركون فتترسوا بالنساء والصبيان فيقتل هؤلاء ما دام أنهم هم الذين تترسوا بالصبيان وبالنساء. أيضا الحالة الثالثة إذا كانت المرأة أو الصبي هو الملك لهؤلاء المشركين فيقتل، كأن يكون هؤلاء المشركون تسوقهم أو تقودهم امرأة هي ملكتهم أو رئيستهم فتقتل في هذه الحالة، لأن قتل الملك أو الملكة فيه هزيمة للأتباع والجنود، فسواء كان صبيا أو كان امرأة يقتل ما دام أنه ملك لهؤلاء. كذلك يقتل الصبي وتقتل المرأة إذا علمنا أن له رأيا في القتال، كأن تكون امرأة لها رأي، فعلوا هكذا، اجعلوا كذا في كذا، فتعطي الأوامر وهم يرجعون إلى قولها ولو لم تكن ملكة إنما لها رأي، أو كان صبيا له رأي، كذلك يقتلون في هذه الحالة. وهذه الحالة هي الحالة الخامسة، أليس كذلك؟ الرابعة، بل هي الخامسة صح؟ طيب إذا قاتلت المرأة ذكرناها، إذن هذه الخامسة. الحالة الخامسة إذا قاتلت المرأة، أخذت السيف، أخذت السلاح ونزلت إلى الساحة أو إلى المعركة تقاتل المسلمين، هي أو الصبي، كذلك يقتلون. الحالة الأخيرة السادسة، أو قبل الأخيرة، نعم الحالة السادسة، إذا كانوا يشاركون ولو في التقاط السهام فقط، يأتون بالسهام ويعطون لهؤلاء المقاتلين من المشركين، فهناك مساعدة وهذه مشاركة، فيقتلون كذلك، وذكروا حتى لو أنهم كانوا يلتقطون السهام. والحالة الأخيرة إذا ثبت أن المرأة أو الصبي ممن يحرض على القتال، مجرد تحريض على القتال، كذلك يقتل كان صبيا أو كانت امرأة. إذن هذه هي أهم المسائل المتعلقة بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه.